بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية، جمع تأليف الشيخ سعد بن شيم الحضيري، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس الثاني والعشرون. إثبات اليدين لله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الشرح: قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يقول الشيخ آل الشيخ: هذا قوله لإبليس تبكيتا له، ففيه إثبات صفة اليدين لله سبحانه حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته، وفيه إبطال قول من قال إن اليد النعمة، فإن الله تعالى ذكر الخلق وذكر ما يخلق به، وأيضا القدرة ما جاءت قدرتين أو نعمتين وقرن بالفعل فتعين أن تكون اليدين وأنها على الحقيقة. ومثل خلق الله آدم بيده، المراد باليد التي بها الفعل، انتهى. ويقول الشيخ المبارك: قال ابن جرير يقول تعالى: قال الله لإبليس إذ لم يسجد لآدم وخالف أمره: يا إبليس ما منعك أن تسجد؟ يقول: أي شيء منعك من السجود لما خلقت بيدي؟ يقول: لخلق يدي. يخبر تعالى ذكره بذلك أنه خلق آدم بيده، ثم ساق بسنده عن ابن عمر: خلق الله أربعة بيده، العرش وعدن والقلم وآدم، ثم قال لكل شيء كن فكان، انتهى. قوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يقول شيخ المبارك: قال ابن عباس: ليس يعنون بذلك أن يد الله موثقة، ولكنهم يقولون إنه بخيل أمسك ما عنده، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقال الضحاك: يد الله مغلولة، يقولون إنه بخيل ليس بجواد، قال الله: غلت أيديهم، أمسكت أيديهم عن النفقة والخير، ثم قال يعني نفسه: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يقول: لا تمسك يدك عن النفقة. قال البغوي: ويد الله صفة من صفات ذاته كالسمع والبصر والوجه. وقال جل ذكره: لما خلقت بيدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلتا يديه يمين، والله أعلم بصفاته، فعلى العباد فيها الإيمان والتسليم. وقال أئمة السلف من أهل السنة في هذه الصفات: أمضوها كما جاءت بلا كيف، انتهى. ويقول الشيخ ابن باز: بل يداه مبسوطتان، فهو موصوف عز وجل باليدين أيضا كما له الوجه الكريم جل وعلا، انتهى. ويقول الشيخ آل الشيخ: فيه إثبات صفة اليدين الأولى بالإفراد، والثانية بالتثنية حقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته، وفيها إثبات هذا البسط، والبسط في كلام العرب هو السعة وكثرة العطاء كما في الآية الكريمة: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، الآية. وفيه بيان لكمال جوده سبحانه كما أتى في قصة الخضر وموسى حين أتى عصفور فأخذ بمنقاره من البحر، فقال الخضر لموسى صلى الله عليه وسلم: ما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. وكما في الآية: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وجاء في الحديث: إحداهما يمين والأخرى شمال، وكلتا يدي ربي يمين، انتهى. ويقول الشيخ العثيمين: إن يدي الله من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، يبسطهما كيف يشاء ويقبض بهما ما شاء، ودليلهما قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان

وجعل يقبض يديه ويبسطهما ويقول أنا الرحمن، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك أسفل منه حتى إني أقول أساقط هو برسول الله. وفي رواية أنه قرأ هذه الآية على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، قال يقول أنا الله أنا الجبار، وذكره. وفي الصحيح أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وما يوافق هذا من حديث الحبر. وفي حديث صحيح: إن الله لما خلق آدم قال له: ويداه مقبوضتان، اختر أيهما شئت، قال: اخترت يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين مباركة، ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته. وفي الصحيح أن الله كتب بيده على نفسه لما خلق الخلق: إن رحمتي تغلب غضبي. وفي الصحيح إنه لما تحاج آدم وموسى قال آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، وقد قال له موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. وفي حديث آخر أنه قال: سبحانه وعزتي وجلالي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. وفي حديث آخر في السنن: لما خلق الله آدم ومسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره بيده الأخرى فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فذكرت له هذه الأحاديث وغيرها، ثم قلت له: هل تقبل هذه الأحاديث تأويلا أم هي نصوص قاطعة؟ وهذه أحاديث تلقتها الأمة بالقبول والتصديق، ونقلتها من بحر غزير. فأظهر الرجل التوبة وتبين له الحق، وهذا باب واسع، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. انتهى. قول أبي الحسن الأشعري في إثبات اليدين ورده شبهات المعطلة. وقال أيضا رحمه الله نقلا عن كتاب الإبانة عن أصول الديانة للشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله الذي صنفه بعد رجوعه إلى مذهب السلف، أنه قال: وإن سألنا فقال: أتقولون إن لله عز وجل يدين؟ قيل له: نعم، نقول ذلك لقوله سبحانه وتعالى: يد الله فوق أيديهم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم بيديه وغرس شجرة طوبى بيده، وقال سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلتا يديه يمين، وقال سبحانه: لأخذنا منه باليمين. وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل: عملت كذا وكذا بيدي، وهو يعني به النعمة. وإذا كان الله سبحانه خاطب العرب بلغتها وما تجده مفهوما في كلامها ومعقولا في خطابها، ولا يجوز أن تقول في خطابها: فعلت بيدي، وتعني به النعمة، بطل أن يكون معنى قوله بيدي النعمة. وذلك أنه لا يجوز أن يقول القائل: لي عليه يدان، يعني له عليه نعمتان. ومن دافعنا عن استعمال اللغة ولم يرجع إلى أهل اللسان فيها ودفع ذلك، دفع أن تكون اليد، دفع عن أن تكون اليد بمعنى النعمة، إذ كان لا يمكنه أن يتعلق في أن اليد نعمة إلا من جهة اللغة. فإذا دفع اللغة لزمه أن لا يحتج بها وأن لا يقرأ القرآن ولا يثبت اليد نعمة من قبلها، لأنه إن رجع في تفسير قوله بيدي يعني نعمتي إلى الإجماع فليس المسلمون على ما ادعاه من ذلك متفقين. وإن رجع إلى اللغة أن يقول معنى نعمتي أن يقول القائل بيدي نعمتي، وإن لجأ إلى وجه ثالث سألناه عنه ولن يجد إلى ذلك السبيل. ويقال لأهل البدع: لما زعمتم أن معنى قوله بيدي نعمتي أزعمتم ذلك إجماعا أو لغة؟ فلا يجدون ذلك في إجماع ولا في لغة. فإن قالوا قلنا ذلك من القياس، قيل لهم من أين وجدتم في القياس أن قول الله عز وجل خلقت بيدي لا يكون معناه إلا نعمتي؟ ومن أين يمكن أن يعلم العقل أن يفسر لفظة كذا وكذا مع أن رأينا الله عز وجل قد قال في كتابه الناطق على لسان نبيه الصادق وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وقال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن؟ ولولا أن القرآن بلسان العرب ما جاز أن تتدبره ولا أن تعرف العرب معانيه إذا سمعته. فلما كان من لا يحسن كلام العرب لا يحسنه، وإنما يعرفه العرب إذا سمعوه، علم أنهم علموه لأنه بلسانهم نزل. قال وقد اعتل معتل بقول الله عز وجل والسماء بنيناها بأيد، قال الأيد القوة، فوجب أن يكون معنى قوله بيدي أي بقدرته. قيل لهم هذا التأويل فاسد من وجوه: أحدها أن الأيد ليس بجمع اليد، لأن جمع يد أيدي، وجمع اليد التي هي نعمة أيادي، والله عز وجل لم يقل بأيدي ولا قال بأيادي، وإنما قال لما خلقت بيدي، فبطل أن يكون معنى قوله بيدي معنى قوله بنيناها بأيد. وأيضا فلو أراد القوة لكان معنى ذلك بقدرتي، وهذا مناقض لقول مخالفين ومجانب لمذاهبهم، لأنهم لا يثبتون قدرة الله عز وجل، فكيف يثبتون قدرتين؟ أيضا فلو كان الله عز وجل عنها بقوله لما خلقت بيدي القدرة، لم يكن لآدم صلى الله عليه وسلم على إبليس لعنه الله في ذلك مزية، والله عز وجل أراد أن يري فضل آدم صلى الله عليه وسلم إذ خلقه بيديه دونه، فلو كان خالقا لإبليس بيده كما خلق آدم بيده لم يكن لتفضيله على إبليس بذلك وجه، وكان إبليس محتجا على ربه عز وجل أن يقول وأنا أيضا خلقتني بيدك كما خلقت آدم بها، فلما أراد تفضيله عليه بذلك قال له توبيخا على استكباره على آدم أن يسجد له: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ فدل ذلك على أنه ليس معنى الآية القدرة، إذ كان الله عز وجل قد خلق الأشياء جميعها بقدرته، وأنه إنما أراد إثبات يدين لم يشارك إبليس لعنه الله آدم صلى الله عليه وسلم في أنه خلق بهما. قال وليس يخلو قوله عز وجل لما خلقت بيدي أن يكون معنى ذلك إثبات يدين نعمتين، أو يكون معنى ذلك إثبات جارحتين، أو يكون معنى ذلك إثبات قدرتين، أو يكون معناه معنى ذلك إثبات يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين ولا قدرتين، ولا يوصفان إلا كما وصف الله، ولا يجوز أن يكون معنى ذلك نعمتين، لأنه لا يجوز أن يقول القائل عملت بيدي وهو يعني نعمتي، ولا يجوز أن يعني عندنا ولا عند خصومنا جارحتين، ولا يجوز عند خصومنا أن يعني قدرتين، لأنهم لا يثبتون قدرة واحدة فكيف يثبتون قدرتين؟ وإذا فسرت الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع، وهو أن معنى قوله عز وجل بيدي إثبات يدين ليستا قدرتين ولا نعمتين ولا جارحتين ولا يوصفان إلا أن يقال إنهما يدان ليستا كالأيدي، خارجا عن سائر الوجوه الثلاثة التي سلفت. وأيضا فلو كان معنى قوله بيدي نعمتي لكان لا فضيلة لآدم صلى الله عليه وسلم على إبليس لعنه الله في ذلك على مذاهب مخالفين، لأن الله قد ابتدأ إبليس بنعمة على قولهم كما ابتدأ بذلك لآدم، فليس تخلو النعمتان أن يكون على بهما بدل آدم، أو أن تكون عرضين خلقا في آدم، فإن عنا بذلك بدن آدم فالأبدان عند مخالفين من المعتزلة جنس واحد، وإذا كان الأبدان عندهم جنسا واحدا فقد حصل في جسد إبليس على مذاهبهم من النعمة ما حصل في جسد آدم، وكذلك إن كان على عرضين فليس من عرض فعله في بدن آدم من لون أو حياة أو قوة أو غير ذلك، إلا وقد فعل من جنسه عندهم في بدن إبليس، فهذا يوجب أنه لا فضيلة لآدم على إبليس في ذلك. والله عز وجل إنما احتج على إبليس بذلك ليريه أن لآدم في ذلك الفضيلة، فدل ما قلناه على أن الله عز وجل قال خلقت بيدي ما لم يعن نعمتي، ويقال لهم لما أنكرتم أن يكون الله عز وجل عنا بقوله بيدي يدين ليستا نعمتين، فإن قالوا لأن اليدين إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة، قيل لهم ولما قضيتم أن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة، فإن قالوا رجعنا إلى الشاهد وإلى ما نجد فيما بيننا مخلوقا، فوجدنا ذلك إذا لم يكن نعمة في الشاهد لم يكن إلا جارحة، قيل لهم إن كان رجوعكم إلى الشاهد وعليه عملتم وبه قضيتم على الله عز وجل، فكذلك لم تجدوا حيا من الخلق إلا جسما ولحما ودما، فاقضوا بذلك على ربكم تعالى، وإلا كنتم لقولكم تاركين ولاعتلالكم ناقضين. وإن أثبتتم حيا لا كالأحياء فلما أنكرتم أن تكون اليدان التي أخبر الله عنهما يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين ولا كالأيدي، وكذلك يقال لم تجدوا مدبرا حكيما إلا إنسانا، وأثبتتم الباري مدبرا حكيما ليس كالإنسان، وخالفتم الشاهد فقد نقضتم اعتلالكم، فلا تمنعوا من إثبات يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين من أجل أن ذلك خلاف للشاهد. فإن قالوا فإذا أثبتتم لله يدين لقوله سبحانه وتعالى لما خلقت بيدي، فلما لا أثبتتم له أيديا لقوله سبحانه مما عملت أيدينا، قيل لهم قد أجمع على بطلان قول من قال ذلك، فوجب أن يكون الله عز وجل ذكر أيد ورجع إلى إثبات يدين، لأن الدليل قد دل على صحة الإجماع، وإذا كان الإجماع صحيحا وجب أن يرجع من قوله أيدي إلى يدين، لأن القرآن على ظاهره ولا يزول عن ظاهره إلا بحجة، فوجدنا حجة أولنا بها ذكر الأيدي على الظاهر إلى ظاهر آخر، ووجب أن يكون الظاهر الآخر على حقيقة لا يزول عنها إلا بحجة. فإن قال قائل إذا ذكر الله الأيدي وأراد يدين فما أنكرتم أن يكون ذكر الأيدي ويريد به يدا واحدة، قيل له ذكر الله عز وجل أيدي وأراد يدين لأنهم أجمعوا على بطلان قول من قال أيدي كثيرة وقول من قال يد واحدة، فقلنا يدان، لأن القرآن على ظاهره إلا أن تقوم حجة بأن يكون على خلاف ظاهره. رد شبهة القائلين بالمجاز. فإن قال قائل ما أنكرتم أن يكون قوله تعالى مما عملت أيدينا على المجاز، قيل له حكم كلام الله على ظاهره وحقيقته ولا يخرج الشيء عن ظاهره إلى المجاز إلا بحجة، ألا ترون أنه إذا كان ظاهر الكلام عموم فإذا ورد بلفظ العموم والمراد به الخصوص فليس على حقيقة الظاهر، وليس يجوز أن يعدل بما ظاهره العموم بغير حجة، فكذلك قوله عز وجل خلقت بيدي على ظاهره من إثبات الأيدي، ولا يجوز أن يعدل به عن ظاهر اليدين إلى ما ادعاه خصومنا بغير حجة. فلو كان ذلك جائزا لجاز لمدع أن يدعي أن ما ظاهره العموم فهو على الخصوص وما ظاهره الخصوص فهو على العموم بغير حجة، وإذا لم يجز هذا لمدعيه بغير برهان لم يجز لكم ما ادعيتموه، وأنه محال أن يكون مجازا بغير حجة، بل واجب أن يكون لما خلقت بيدي إثبات يدين لله تعالى في الحقيقة غير نعمتين، إذ كانت النعمتان لا يجوز عند أهل اللسان أن يقول قائلهم فعلت بيدي وهو يعني نعمتي. قلت وهذا القول الذي ذكره الأشعري في الإبانة ونصره ذكره في كتاب المقالات الكبير الذي فيه مقالات الإسلاميين ومقالات الطوائف غير الإسلاميين وكتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، أنه قول جملة أصحاب الحديث وأهل السنة، فقال بعد أن ذكر مقالات الشيعة ثم الخوارج ثم المعتزلة ثم المجسمة ثم الجهمية ثم الضرارية ثم البكرية ثم قوم من النساك، ثم قال: هذه حكاية قول جملة أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون من ذلك شيئا، إلى آخر ما ذكر الشيخ المصنف رحمه الله عن الأشعري رحمه الله من عقيدة أهل السنة والجماعة، إلى أن قال أبو الحسن الأشعري: وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب، وما توفيقنا إلا بالله، وهو حسبنا وبه نستعين وعليه نتوكل وإليه المصير، انتهى. وقال شيخ الإسلام في رد قول من يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقيل: هو مثل قوله: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. قال: فهذا ليس مثل هذا، لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيها بقوله: فبما كسبت أيديكم، وهنا أضاف الفعل إليه فقال: لما خلقت، ثم قال: بيدي. وأيضا فإنه هنا ذكر نفسه المقدسة بالصيغة المفرد، وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله: بل يداه مبسوطتان، وهناك أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقوله: تجري بأعيننا، وهذا في الجمع نظير قوله: بيده الملك وبيده الخير في المفرد. فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مضمرة وتارة بصيغة الجمع كقوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأمثال ذلك، ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه وربما تدل على معاني أسمائه، وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصول وهو مقدس عن ذلك. فلو قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما كان كقوله: مما عملت أيدينا، وهو نظير قوله: بيده الملك وبيده الخير. ولو قال: خلقت بصيغة الإفراد، لكان مفارقا له، فكيف إذا قال: خلقت بيدي بصيغة التثنية؟ هذا مع دلالات الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع السلف على مثل ما دل عليه القرآن كما هو مبسوط في موضعه، مثل قوله: المبسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، وأمثال ذلك، انتهى. وقال أيضا: ومن احتج بما ذكره الله تعالى عن نفسه بلفظ الجمع على العدد فهو ممن تمسك بالمتشابه وترك المحكم، كما فعل نصارى نجران الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وناظروه في أمر المسيح وذكروا أن صدر آل عمران أنزلت بسببهم، إذ عامته في ذكر المسيح، واتباعهم للمتشابه أن قالوا: ألم يقل في كتابك إن ونحن، فهذا يدل على أن الآلهة ثلاثة، فتركوا المحكم في كتاب الله كقوله: وإلهكم إله واحد، وقوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، واتبعوا المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهكذا قد يقال في من عمد إلى لفظ أعيننا وترك لفظ عيني أنه اتبع المتشابه دون المحكم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا عائشة، إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. وهذا الكلام يقال في لفظ أيدينا مع قوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه، وقوله: بل يداه مبسوطتان، فإن صيغة المضاف إليه هناك صيغة جمع بخلاف صيغة المضاف إليه في بقية الآيات، فجاء على لفظ المضاف إليه. وإما يوضح الأمر في ذلك أن من لغة العرب الظاهرة التي نزل بها القرآن استعمال لفظ الجمع في موضع التثنية في المضاف إذا كان متصلا بالمضاف إليه والمعنى ظاهر، كقوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه، وليس لكل منهما إلا قلب، فالمعنى: قلباكما. لكن النطق بلفظ الجمع أسهل، والمعنى معروف أنه ليس لكل منهما إلا قلب، وكذلك قوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والمعنى: فاقطعوا أيمانهما، إذ لا يقطع من كل واحد إلا يده اليمنى. لكن وضع الجمع موضع التثنية لسهولة الخطاب وظهور المراد، وفي قراءة عبد الله: فاقطعوا أيمانهما. حتى إن التعبير في مثل هذا بلفظ التثنية عدول عن أفصح الكلام وإن كان جائزا كما قال ظهراهما مثل ظهور الترسين. وقد جاء مثل الأول في المضاف المنفصل وهو قليل كقوله وضعا رحالهما. وإذا كان كذلك قيل لفظ بأعيننا ولفظ أيدينا مع كون المضاف إليه ضمير جمع أولى بالحسن مما إذا كان المضاف إليه ضمير تثنية. فإذا كان من لغتهم ترك استحسان قلباكما ويديهما فلأن يكون في لغتهم ترك استحسان بعيننا أو بعينينا ومما عملت يدنا أو يدانا أولى وأحرى. ويكون المضاف مفردا أو مثنى والمضاف إليه مجموعة. وهذا خروج عن المطابقة وعدول عن الحسن أعظم من ذلك. بل هنا يقبح مثل هذا اللفظ فإنه إذا عبر عن نفسه بصيغة الجمع تعظيما وتفخيما فالتعبير مع ذلك عما أضيف بما لا تعظيم فيه تناقض في البيان وتناسب الكلام. ويوضح ذلك أنه في الصورة المستشهد بها كقوله صغت قلوبكما وفقطعوا أيديهما يعلل بأنه حسن العدول عن المثنى بأن صيغة الجمع واحدة معربة بالحروف فهي أخف من صيغة التثنية التي تختلف في النصب وفي الرفع والخفض إذ يحتاج أن يقول صغي قلباهما وقلب الله قلبيهما وزين الإيمان في قلبيهما. وعلى المعروف يقال صغت قلوبهما وقلب الله قلوبهما وزين الإيمان في قلوبهما فهذا أخف وأسهل وأحسن. فإذا قال مما عملت يدانا وخلقنا بيدينا وبسطنا بيدينا كان هذا بخلاف ما لو قيل عملت أيدينا وخلقنا بأيدينا وبسطنا أيدينا كان هذا أخف وأسهل وأحسن من الأول. فكيف وفي هذه الصور المضاف إليه لفظه لفظ الجمع؟ فإذا كانوا يعدلون عن إضافة المثنى إلى المثنى فيجعلون المضاف بلفظ الجمع فلا أن يعدلوا عن إضافة المثنى إلى الجمع ويجعلوا المضاف بلفظ الجمع أولى وأحرى. والقرآن جاء صريحا في اليد بلفظ التثنية في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ولم يقل لما خلقته أيدينا كما قال هناك مما عملت أيدينا بل أخبر أنه خلق هو وذكر أنه خلق بيديه. ومثل هذا اللفظ لا يحتمل من المجاز ما يحتمله مما عملت أيدينا فإن الفعل قد يضاف إلى يد ذي اليد والمراد الإضافة إليه كقوله ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقال تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فأخبر عن اليهود أنهم ذكروا ذلك بصيغة الفرد ثم قال بل يداه مبسوطتان فأخبر أن يديه مبسوطتان. وجاء بلفظ المفرد في مواضع كقوله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. وقوله تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك. ولم يجئ بلفظ الجمع إلا في قوله مما عملت أيدينا. فإن ادعى المدعي أن ظاهر القرآن أن لله أيديا كثيرة بهذه الآية مع معارضة تلك الآيات المتعددة لها أليس هذا في غاية البهتان؟ وكان إذا لم يعرف الجمع بين الآيات يكفيه أن يقول لا أعلم ظاهر القرآن أو يدعي أنه ليس له ظاهر. أما تعيين المجمل المرجوح للظهور دون غيره فتعريف وتبديل. ويقال له أما صيغة التثنية فإنها نص في مسماها لأنها من أسماء العدد وأسماء العدد نصوص لا يجوز اثنان أو ثلاثة أو أربعة ويعني به إلا ذلك العدد. حتى إنه قيل في مثل قوله يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أن ذلك يوجب القروء الكاملة لكونه بلفظ العدد بخلاف قوله الحج أشهر معلومات فإنه يراد به بعض الثلاث لكونه لفظ جمع ولكون مثل ذلك مستعملا في أسماء الزمان. وأما صيغة المفرد فكثيرا ما يراد بها الجنس فيتناوله سواء كان واحدا أو اثنين أو ثلاثة كما قد يراد بها الواحد في العين، وقد يقال الأصل هو الأول، ولهذا إذا دخل حرف النفي عليها كان ظاهرها نفي الجنس، وقد يراد بها نفي الواحد من الجنس، فيقال ما جاءني رجل بل رجلان، هذا خلاف الظاهر. والأصل عند الإطلاق إذا قلت ما جاءني رجل أن تكون نافية للجنس، ونفي الواحد يكون بقرينة، ولهذا عامة المفرد المضاف في القرآن كذلك، مثل قوله ليلة الصيام ونعمة الله ونحو ذلك. وإذا كان كذلك فقوله بيدك الخير وبيده الملك يدل على جنس اليد، فيعم ما للمضاف إليه سواء كانت يدا أو يدين أو يكون مطلقا، لا يدل على عموم ولا خصوص. وكذلك قوله ولتصنع على عيني يتناول ما للمضاف إليه من ذلك، وقوله فيكشف الرب عن ساقه وحتى يضع رب العزة فيها قدمه يقال إنه من المطلق أيضا، إذ الجنس المضاف يراد به العموم تارة ويراد به مطلق الجنس تارة، والمقصود أن ذلك لا يوجب أن يكون واحدا بالعين. وأما صيغة الجمع واستعمالها بمعنى التثنية فقد تقدمت شواهده. وإذا كان كذلك كان ظاهر القرآن بل نصه أن لله يدين، وكان ما ذكر فيه من لفظ المفرد أريد به الجنس، وما ذكر فيه من لفظ الجمع أريد به المثنى، وكل هذا هو من ظاهر الخطاب وفصيح اللغة، ليس فيه شيء من غريب اللغة وخفيها، بل هو جار على الاستعمال الظاهر المشهور، فتبين أن ما جعله ظاهر القرآن هو خلاف نصه وظاهره انتهى. وسيأتي مزيد بسط من كلام الشيخ المصنف في آخر الفصل التالي في إثبات العينين لله تعالى إن شاء الله. ينتهي هنا هكذا مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.